وتطلق الآية على ما يحمل حكم الله في القرآن. دي كلها عجائب ولا مش عجائب؟ فكما أن آيات الكون عجيبة وآيات المعجزة عجيبة، لازم تفهم أن آيات القرآن عجيبة في تنظيم حياة الناس، بدليل أن اللي كافر به هيضطر ياخدها الآخر، بس مش على أنها دين، على أنها منقذ من فوضى هم نشئين فيها، أشياء حصلت لهم ما لقوش حل فيها إلا إيه؟ زي ما احنا قلنا زمان، كانوا زمان ضد الطلاق، يقول لك يا سلام بقى الراجل يطلع مراته ويعمل من ده الإسلام ده يقوله. وبعدين الفاتيكان اللي في إيطاليا اللي في روما أول ما يسنوا إيه؟ إباحة الطلاق، يبقى رجعوا إلى مين؟ إلى حكم الله، مع أنهم مش مؤمنين بالحكم، وهذا منتهى الغلبة. يبقى غلبة الحجة مش من المؤمن، لأن المؤمن يمكن يجامل، إنما دول مش مؤمنين. ولذلك الموضوع ده لما جينا في سان فرانسيسكو بيتناقشوا في مش عارف إيه في قوله ليظهره على الدين كله. فالمستشرق فهي هل قولوا اللي يعني يقولوا لي اللي بيترجم ان الان نزلت يظهره على الدين كله وبقى 14 قرن ولسه فيه برضه مسيحيه وفيه يهوديه وفيه بوذيه وفيه ملحدين ولا ظهر على الدين كله. هو فاهم يظهره على الدين كله يعني كلهم يامنوا؟ نقول له لا ما فهمش، لو انه اتم الايه او فهم عن الله الايه ما كانش يقول كده، لان بيقول لي يظهره على الدين كله ولو كره الايه، يبقى فيه مشركين متم نوره ولو كره الايه الله، يبقى فيه كفرين، يبقى ما قلناش انهم يبقى. لكن ليظهره ازاي؟ ليظهر حجته على تقنينات البشر في انهم يجدون اشياء في اممهم لا يستطيعون حلها الا بالرجوع لقضيه الاسلام، ودي منتهى الغلبه ان يضطر اليها من لا يؤمن بها. يبقى انت عايز احكم من كده ايه؟ نعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ده لازم حكام جنتان، دي مش زي الجنان بتاعتنا، ما دام بقى آية في جنة آية في الجنة. قال لك ايوه قعدوا يشرحوا لنا ازاي آية شيء عجيب. قال لك لان اولا لا تجد في هذه الجنان عقرب، ولا تجد فيها حية، ولا تجد فيها ذبابة، ولا تجد فيها برغوث، فان طرأ طارئ والجسم بتاعه فيه قمل مما يأتي للناس اللي ما بيتنظفوش، بمجرد ما يدخل هناك القمل يموت ويتنفض. طب ما تبقى آية دي، ده مسألة عجيبة صحيحة. لقد كان لسبأ في مسكنهم إيه؟ آية. الآية إيه بده يشرحها ربنا؟ قد تكون الآية مفردة إنما حاجات كتير، ولذلك هناك القرآن يقول وجعلنا ابن مريم وأمه آية، مش ايتين آية ابن ما قال لك لان ده ولد من لا ذكورة وهي ولدت بلا ذكورة، يبقى الاثنين اما ايه اما الآية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ايه الآية؟ جنتان عن يمين جنة يعني وعن ايه وشمال، لهم كلهم جنتين جنتين. اما قال لك ايه يعني جنتان؟ يبقى يتوزعها كل واحد له جنتين على اليمين وعلى الشمال وبيته في وسط الجنينة، وهنا جنة وهنا جنة، أو الجنان موصولة ببعضها وصلا لا يميز بسور ولا بحيطان، مما يدل على أن الأمن بينهم يعني ما فيش، زي ما احنا رحنا شفنا في أمريكا يدوب التحديد إيه التحديد حتى تسلك كده ماشي كده في إيه بس، والزرع نفسه ما فيش فيه عين. يبقى الجنة بتاعتك والجنة بتاعت فلان كلهم ملحومين بإيه؟ ببعض، جنتان عن يمين إيه؟ وشمال. كلوا من رزق ربكم. طب ما احنا كل الناس بناكل من الرزق، قال لك في لا، الناس يأكلون من الرزق في أسباب الله، إنما ولذلك هناك يقول لك كلوا من طيباته، مش كله، لكن كلوا من رزق كله، كله حلو، لا الفاكهة تعصب وتبقى منتنة، ولا مش عارف الخيار يمي عجاله ايه، ولا ابدا ما يحصل، كله دي مش فيش طيبات وكلها ايه طيبات، بدليل انه سيقول في الاخر بلدة طيبة ورب غفور. نعم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. احنا نعرف ان البساتين